إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في تلخيص كتاب روضة الناظر، شرح تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. وكنا قد شرعنا في كتاب الأخبار السنة، ووقفنا عند قوله فصل ذهب قوم إلى آخره. المسألة هذه ملخصها أن المتواتر الذي أفاد العلم في واقعة بدون قرائن أخرى غير شروط التواتر، فإذا أفاد في واقعة العلم اليقيني سيفيده في كل واقعة أخرى، في أي واقعة غيرها. أما إذا كان أفاد بالقرائن فلا يلزم بالضرورة أن يفيد في غيره إلا إذا وجدت نفس القرائن. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: فصل ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم يعني القطعي في واقعة، هذا ألف، يفيده في كل واقعة. نعم. وما حصله لشخص، هذا باء، إذا حصله لشخص أيضا يحصله، لكل يحصله لكل شخص يشاركه في السماع. إيه؟ وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن. هذه الصورة الأولى، إذا تجرد الخبر عن القرائن وأفاد العلم في واقعة سيفيدها في كل واقعة، أو سيفيده في كل واقعة. طيب، ننتقل إلى باء. قال: فإن اقترنت، فإن اقترنت به قرائن، يعني أفاد العلم مع اقتران القرائن. لا، هنا ليس بالضرورة أن يفيد في كل واقعة. قال: فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص. نعم، لأنه إذا اقترنت به قرائن وأفاد العلم، معناه أنه أفاد العلم، قد يكون إفادة العلم ببعض هذه القرائن، فمعناه أنه لن يفيد العلم في كل واقعة، لأن القرائن لها تأثير في إفادة العلم. قال: فتقوم القرائن مقام بعض العدد المخبرين. إيه؟ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان. يمثل الآن مثال للقرائن. طيب. إيه؟ وبغضه إياه. إيه؟ وخوفه منه. إيه؟ وخجله بقرائن آحادها ليست قطعية. إيه؟ يقول أنت تعرف أحيانا، تعرف من غيرك أنه يحب إنسانا أو يبغض إنسانا أو يخاف منه أو يخجل منه أو كل هذا، هو لم يصرح لك ولم يقل لك أنا أكرهه، أنا أبغضه، أنا أخاف منه، أنا، وإنما عرفت هذا بالقرائن. هذه القرائن يقول آحادها ليست قطعية، يعني مر عليك موقف فهمت منه أنه يبغضه، ثم موقف آخر فهمت منه أنه يبغضه. هذه المواقف وحدها ليست قطعية، لكن قد تكون بمجموعها تفيد العلم، لكن بميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف. نعم، هي تحدث في النفس اعتقادا ضعيفا، والنفس تميل إليها، إلى هذا الاعتقاد الضعيف. طيب، ثم الثاني والثالث يؤكده، يؤكد هذا الاعتقاد الضعيف إلى أن يحصل العلم باجتماعها، مجموع القرائن يحصل بها العلم. مثال آخر قال: وكما نعلم وصول اللبن إلى جوف الصبي بالارتضاع وإن لم نشاهد اللبن. نحن ما شاهدنا، لكن عرفنا أن الصبي رضع اللبن بالقرائن، حركة الامتصاص من فم الصبي، سكوته بعد الصياح، عدم تناول طعام بعد ذلك، خلاص واضح، كل هذه قرائن تدل على أن الصبي وصل اللبن إلى جوفه فشبع. طيب، انتقل الآن إلى فصل آخر وهي شروط المتواتر. قال قال فصل: وللمتواتر ثلاثة شروط. الشرط الأول: الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، يعني لا استدلال، أن يستند إلى محسوس لا استدلال. طيب مثال سيمثل للاستدلال الآن. محسوس إحنا قلنا إنه مثل أن يقول الخبر العدد الكبير جدا، يروون عن عدد كبير جدا أنهم رأوا كذا أو سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا مستند إلى محسوس، إلى أمر حسي. أما الاستدلال سيمثل له المصنف فقال نعم. فلو أخبر الجم الغفير بحدث العالم أو صدق الأنبياء لم يحصل، لم يحصل العلم بخبرهم. لماذا؟ عدد كبير جاءوا وقالوا نحن نظرنا وبالاستدلال العقلي وصلنا إلى أن العالم حادث يعني مخلوق، نقول هذا استدلال عقلي صحيح، اتفقتم كلكم على هذا الاستنتاج، لكن هذا ليس بتواتر، ليس بمحسوس، لأنكم لم تحضروا وتشاهدوا العالم وهو يخلق. طيب صدق الأنبياء، عدد كبير كلهم قالوا بصدق الأنبياء، هل رأوا صدق الأنبياء بعينهم أم استدلوا بالمعجزات وكذا على صدق الأنبياء؟ استدلال، كل هذا استدلال. التواتر يمكن أن يدخل هذين الأمرين، كيف؟ بالنقل، يعني يمكن أن ينقل عدد كبير، ينقل عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير عن أناس أنهم قالوا بحدوث العالم، ما في مشكلة، يصير خبر حدوث العالم الذي قاله فلان، الذي قاله مش استنبطه، قاله تواتر عنه أنه قال ذلك. أو صدق الأنبياء يعني مثل ما تواتر عن الصحابة بتصديقهم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا متواتر عنه. الثاني، الشرط الثاني، أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة. أيوه، هذه الصفة. أيوه، وفي كمال العدد. نعم، لأن خبر كل عصر مستقل فلا بد من الشروط فيه. طيب لا بد أن يستوي كل طبقات الإسناد التي جاءت، التي ورد بها المتواتر، لا بد أن تتفق في أن يكون عدد كبير يستحيل عليهم الخطأ أو الكذب، يستحيل عليهم أن يخطئوا جميعا نفس الخطأ أو جميعا يتفقوا على الكذب لكثرتهم. طيب أكمل الثالث. الثالث في عدد التواتر واختلف فيه. هل عدد التواتر كم؟ كم عدد التواتر؟ يعني هل عدد التواتر محصور محدود أم لا؟ الصحيح أنه لا، ليس بمحصور، وإنما عدد المتواتر هو العدد الذي يستحيل عليه الاتفاق على الخطأ أو الكذب، وهذا قد يختلف من واقع لواقع ومن أناس لأناس. يعني إذا افترضنا أن خبرا نقله 100 لا يعرف بعضهم بعضا سنثق به، لكن لو كان هؤلاء 100 كلهم كانوا يسكنون في مكان واحد أو في معسكر واحد أو مخيم واحد، يعني يمكن يكون جاءهم أمر أن تقولوا هذا الكلام، فما يعتبر متواتر. إذا بلغ العدد الكبير هذه الصفة، وهي أنه يستحيل عليها الاتفاق على الكذب أو الاتفاق يعني على الخطأ، يعني التوافق على الخطأ، على نفس الخطأ، التوافق على نفس الخطأ، كلهم أخطأ نفس الخطأ، لا يستحيل عادة. طيب إذن كم العدد؟ العدد هو الذي قلنا، ما في عدد وإنما في صفة، لكن هناك أقوال أخرى. تفضل. فقيل يحصل باثنين. نعم. وقيل بأربعة. نعم. وقيل بخمسة. نعم. وقيل بعشرين. إيه. وقيل بسبعين، وقيل غير ذلك. طيب الأقوال كثيرة، اللي قال اثنين لأنها قل الشهادة، واللي قال أربعة لأنها بينت الزنا، واللي قال بخمسة لأنهم عدد أولي العزم من الرسل، وكل هذا لا علاقة له بالمتواتر. نعم، واللي الذي قال بعشرين استدل فإن يكن منكم عشرون صابرون، واللي يقول بسبعين قال هو عدد أهل عدد كذا، أو اختار موسى قومه إلى آخره. كل هذه الاستدلالات لا تدل على المراد، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه ليس له عدد محصور. طيب، أيوه، ولا سبيل إلى معرفته. أيوه، إذن هو ليس بمحصور. طب هل يمكن أن نبحث ونصل إليه؟ لا، لا سبيل إلى معرفة هذا العدد. تفضل. لكن قول الأول يحرك الظن. نعم. والثاني والثالث يؤكده. يؤكد الظن. نعم. ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا. نعم. وما ذهب إليه المخصصون بالأعداد تحكم لا دليل عليه. نعم. فإن قيل كيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ طيب، هذا إيراد، كيف نرد؟ قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو، ولا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك. نعم. اللحظة، أيوه، لا أكمل. فيستدل مثلا، لم تنتهي. فيستدل بحصول العلم على كمال العدد، لا بكمال العدد على حصول العلم. هذه القاعدة. إذا قلتم كيف تعلمون حصول التواتر وما تعرفون العدد، قلنا كل واحد يقطع أن الخبز مشبع، فإذا جاء الجائع وأكل وأكل وأكل، هل يستطيع أن يحدد اللقمة التي شبع عندها أو حصل له الشبع بها؟ جواب لا. طيب، والماء مرو كذلك. إذن حصول العلم يستدل به على كمال العدد، فيمكن في واقعة نقول العدد الذي حصل به العلم هو 100، ونجي في واقعة ثانية نقول 50، ونجي في واقعة ثالثة. فإذا حصل لنا اليقين عرفنا أنه حصل العلم. طيب، مسألة، تفضل. وليس من شرط التواتر أن يكونوا مسلمين ولا عدولا. طيب، هاتان مسألتان، لا يشترط فيهم الإسلام ولا العدالة. كيف يعني؟ يعني لو كان أناس، لو كانوا كفار أو فسقة، نقول لو أخبر كافر خبرا ثم جاء كافر آخر ثم كافر آخر ثم آخر ثم آخر من بلد أخرى ثم آخر لا يعرفهم، المهم بكثرة هؤلاء المخبرين وهم غير مسلمين، كثرتهم وتباعدهم والقرائن حولهم أنهم لم يتفقوا، حصل اليقين عندي بإخبارهم. وكم اليوم، إحنا اليوم كم من أخبار نؤمن بها ونقطع بها وهي ما جاءتنا عن طريق مسلمين، لكنها كثرت كثرة بالغة، قطعنا مع هذه الكثرة بعدم اتفاقهم على الكذب أو الخطأ. طيب، عدول كذلك. طيب، لو نظرنا إلى كثير من الأحداث والقصص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صغره مثلا قبل البعثة، كيف نقلت إلينا؟ نعم، قد يكون بعضها، قد ينقل بعضها بأخبار قريش. طيب، هل هذا يشكك في السنة؟ طيب، نقول إذن السنة، وقد يأتي شخص يقول لا، السنة كيف؟ السنة لابد فيها من العدول. نحن نطمئنه ونبشره، ما عندنا حديث نقل إلينا بأخبار الكفار، ما عندنا أصلا، فلا يشكل هذا. يعني أي خبر اليوم سيأتي مدع ويدعي أنه نقل إليه بالتواتر عن طريق الكفار لن نقبله، بل لو ادعى شخص اليوم أن هذا الحديث نقل بالتواتر عن طريق المسلمين لن نقبله إن لم يكن مدون في دواوين المسلمين، الأخبار دونت وانتهى. لا يمكن أن يأتينا أحد اليوم بحديث لا يعرفه أهل الإسلام ولم يدون في كتبهم، كيف جاء؟ فإن كان مخفي هذا، فهمت علي؟ فإذا لا يشكل مسألة أنه كيف يكون كافر وخبره متواتر ونقبله، طبعا سنقبله لكنه ما حصل. أن نقلت إلينا أحاديث نبوية عن طريق الكفار، ما لم يحصل هذا. طيب، أما إذا نقل إلينا في غير ذلك سنضطر، لأنه إحنا نقول هذا عدد كبير يستحيل عليهم الكذب. طيب، هل يفرق عندك أنه هؤلاء الذين يستحيل عليهم الكذب أن يكونوا عدول أو غير عدول؟ ما دام استحالة الكذب عليهم قائمة ما يفرق. انتبهوا، لا تقول طيب يمكن هؤلاء غير العدول اتفقوا في مكان ما. أصلا إذا كان احتمال أن يكونوا اتفقوا في مكان ما هذا ما هو متواتر، احنا نتكلم عن خبر لا يمكن أن يتفقوا عليه في مكان ما. كان يأتي واحد من المشرق والثاني من المغرب والثالث من الشمال والرابع من الجنوب والخامس من هنا والرابع، ولا يعرف بعضهم بعضا، وكلهم يخبرون بخبر واحد، فسيحصل عند الإنسان يقين أن هذا الخبر صحيح. واضح هذا؟ طيب، إذن المسألة الأولى لا يشترط الإسلام، والمسألة الثانية لا يشترط العدول إذا توفرت شروط المتواتر. انتبهوا، ما نتكلم مع عدم توفر شروط المتواتر. طيب، الثالث ولا أن يحصرهم عدد، ما نشترط أن يكون الذين ينقلون التواتر لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد. ممكن يحويهم بلد إذا كان الشرط متوفر، وهو أنه يعني استحالة اتفاقهم على الكذب موجود، ولو حواهم بلد. طيب، لأن إفضاء خبرهم إلى العلم من حيث إنهم لا يتصور اجتماعهم، ضيفوا إنهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه. لأنه إحنا الآن كيف نعرف صدقهم؟ هل نعلم صدقهم بإيمانهم وإسلامهم وعدالتهم؟ لا طبعا، إحنا نعرف صدقهم اليقين بكثرتهم التي يستحيل معها الاتفاق على الكذب أو الخطأ. طيب، مسألة، انتقل الآن إلى مسألة جديدة، وهي ولا يجوز اكتبوا عادة، ولا يجوز يعني عادة عليهم، ليس من المتن لكن هذا شرح، ولا يجوز في العادة يعني عليهم أي أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. إذن هل يمكن أن أهل التواتر يكتمون هذا الخبر المتواتر؟ هم أصلا لا يتفقون على الكذب ولا يتفقون على الخطأ، كيف يتفقون على الكتمان؟ يقول لا يجوز أن يكتموا. وأنكر ذلك الإمامية، الإمامية يقول لا يمكن أن يتفقوا على الكتمان. لماذا؟ لينصروا مذهبهم، حتى يتهموا الصحابة أنهم اتفقوا على كتمان أمور متعلقة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل هذا كذب وزور. قال وليس بصحيح. لماذا؟ لأن كتمان ذلك يجري مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به. يقول اتفاقهم على الكتمان يساوي إخبارهم بخلاف الواقع، فهمت؟ إذا اتفقوا على الكتمان إذن كأنهم اتفقوا على الإخبار بغير الواقع. طيب، سيورد شبهة واعتراض ثم يرد عليه، تفضل. فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد، الجواب قلنا لأنه كان قبل ظهوره واتباعهم له. نعم، قبل نبوته واتباعهم له. انتقل المصنف إلى القسم الثاني، وهو أخبار الآحاد. طيب، قال وأما الآحاد فهي ما عدا التواتر. يعني هذا التعريف طبعا، الآحاد غير المتواتر، ما عدا المتواتر. طيب، وهو ما روي بسند واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ما لم يصل إلى التواتر. ما لم يصل يعني لو جاء عدد كبير لكن يحتمل فيهم الخطأ أو يحتمل عليهم الكذب لا يستحيل عليهم، فهو أحد. صحيح أن العدد ثلاثة أفضل من اثنين، وهذا أفضل من واحد في الجملة. طيب، قال روي عن إمامنا أحمد لا يحصل العلم بخبر الواحد. طيب، هذه المسألة، القول الأول في المسألة، هل خبر الواحد يفيد العلم اليقيني مثل المتواتر أو لا؟ فقال لا يحصل، هذا القول الأول. تفضل. وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا. ما دليل هذه المسألة؟ تفضل. لأن نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه. نعم، لو كان خبر الواحد يفيد اليقين معنى أي شخص يخبرنا بخبر سنصدقه، والواقع لا نفعل هذا، لأن نعلم ضرورة أن لا نصدق خبر كل من نسمعه أو لا نصدق كل خبر نسمعه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولو أفاد العلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لاستوائهما في إفادة العلم. نعم، ونحن لا نقول بنسخ المتواتر بالآحاد. طيب، الدليل الثالث: ولوجب الحكم بالشاهد الواحد. نعم، ليش نطلب شاهدين إذا الواحد خبره يقيني؟ ليش نطلب اثنان؟ نطلب اثنين. تفضل. الرابع، الدليل الرابع: ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كالمتواتر. نعم، وعندنا نفرق في خبر الآحاد، نقبل خبر العدل ولا نقبل خبر الفاسق. طيب، هذا القول الأول، انتبهوا للقول الثاني، انتبهوا معي. القول الثاني يعني أنه يفيد العلم احتمالا. قال اقرأ أنت أحسن. أنا أنت. ولاستوى في وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع العلم بها. لا، يقطع على العلم بها، هكذا في المخطوط، يقطع على العلم بها. انتبهوا معي يا أخواني، هذا القول الثاني هل يفيد، يعني هل هو القول الثاني أنه يفيد العلم، أن أخبار الآحاد تفيد العلم والقطع أم لا؟ لاحظوا طريقة العرض، هذا عرضه بطريقة الاحتمال، يعني يحتمل أن يكون هو قول لأحمد لكن لا يقطع به. كيف؟ قال نقل عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤيا يقطع على العلم بها. طيب، أخبار الرؤيا هل هي متواترة؟ الجواب لا، تواتر لفظي لا. طيب، ما الذي ينبني على هذه الرواية عن أحمد؟ طيب، نقف هنا لأن الفاصل جاء ولم نفطن له، فنقف هنا لنكمل بعد ذلك عند القول الثاني. ما أحب الأعمال إلى الله تعالى؟ كثيرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وكان جوابه بحسب حال السائل ومقامه. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله: الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أحب الأعمال إلى الله: إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس عمل أحب إلى الله تعالى من القيام بفرائضه والتقرب إليه بها. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فاحرص على القيام بأحب الأعمال إلى الله تعالى لتنال الخير الكثير بالعمل اليسير. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند القول الثاني، وقلنا القول الثاني عن أحمد هو قول محتمل ليس بأكيد، لأنه روي عنه أنه قال يقطع على العلم بها، يعني في أخبار الرؤيا، وهي لم تتواتر تواترا لفظيا. قال فيحتمل، هذا الاحتمال الأول ألف، أن يكون في أخبار الرؤيا وما أشبه اللي قال فيها أحمد هكذا، أو التي قال فيها أحمد هذا، مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله. إذن احتمال أن الإمام أحمد قال في أخبار الرؤيا يقطع على العلم بها لأنها احتفت بها قرائن كثرة وتلقي الأمة بالقبول والقرائن هدى، فيكون إذن من المتواتر. واضح؟ إذن على هذا التفسير إذا الإمام أحمد لا يرى القطع بأخبار الآحاد، فيكون إذن من المتواتر، لكن سيكون من المتواتر المعنوي لللفظي. وما الفرق بينهما؟ التواتر اللفظي أن يرد لفظ بعينه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا اللفظ ورد عن عدد كبير من الصحابة، وعنهم عدد كبير من التابعين، وعنهم هكذا هكذا لن وصل إلينا، فهذا نقول تواتر لفظا. وأما التواتر المعنوي أن يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقائع كثيرة مختلفة، كل واقعة أحادية ما هي متواترة، لكن مجموعها يدل على معنى واحد، مثل المسح على الخفين، أحاديثه كثيرة جدا كلها تفيد المسح على الخفين. فإذا نظرنا إلى كل حديث بعينه ليس متواترا، وإذا نظرنا إلى المعنى الذي تكرر في هذه الأحاديث كلها وهو المسح على الخفين حكمنا بأن المسح على الخفين تواتر تواترا معنويا لا تواترا لفظيا. واضح الكلام؟ طيب، قال المصنف: ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيد للعلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. فهمت المسألة؟ إذن نسبة القول بأن أحمد يقطع بالمتواتر يعني مظنونة. القول الثالث، تفضل. وقال بعض العلماء إنما يقول، طيب اسمع القول الثالث هو بيقول باختصار، أبى أقولها بعدين نقرأ، أنه يفيد العلم بالقرائن، إذا وجدت قرائن أفاد العلم. تفضل. وقال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم. هذا واحد، حصل الاتفاق على عدالتهم واتفاقهم. اثنين، ونقل من طرق متساوية. هذا الثاني. ثلاثة، وتلقته الأمة بالقبول. ايه؟ ولم ينكره منهم منكر، يعني القرائن دلت على صدقه. طيب، قال وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه. هذا قول من؟ هذا قول أصحاب القول الأول، قالوا ما يفيد العلم لأننا لا نصدق كل خبر نسمعه. طيب، فلأنه إنما أفاد العلم لما اقترن به من القرائن. ايه؟ فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق. نعم. وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه بل بالبينة التي هي مظنة الصدق. إيه؟ بل بالبينة. طيب، إيش القصة هنا؟ يقول إنه لما ذكر أنه يفيد العلم بالقرائن قال: وأما قولهم، يعني قولهم لا نصدق كل خبر نسمعه، فلأنه إنما فاد العلم على لما اقترن به القرائن. وإن كنا لا نصدق كل خبر نسمعه، لكن إذا جاءت القرائن قبلنا الخبر الذي احتفت به القرائن. طيب، وأما الحكم بشاهد واحد قال فغير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه بل بالبينة التي هي مظنة الصدق. قضية الحاكم، لأنه قال ولوجب الحكم بالشاهد الواحد، لوجب الحكم بالشاهد، لو قبلنا أو قلنا أن خبر الواحد يفيد العلم لوجب الحكم بالشاهد الواحد. فهو يجيب عن هذا يقول: أما الحكم بشاهد واحد هذا غير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه بل بالبينة المحددة شرعا التي هي مظنة الصدق. ترى كل هذا فيما يبدو دفاع عن القول الثالث، أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وعند ذلك لا تشكل علينا أدلة من قال بأنه لا يفيد العلم. صحيح لا يفيد العلم إن لم تكن هناك قرائن، وإن وجدت القرائن أفاد العلم. طيب، انتقل الآن إلى مسألة جواز التعبد بخبر الواحد، هل يجوز عقلا وهل يجوز شرعا أم لا؟ طيب، قال المصنف، سيذكر المصنف ثلاثة أقوال، تفضل. الأول فصل، وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا. هذا القول الأول، ضعوا واحد. لماذا؟ لاحتمال كونه كذبا. طيب، فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل. واضح هذا؟ يقولون العقل لا يجيز أن نتعبد الله بخبر الواحد لأنه يحتمل الكذب، فإحنا إذا نعمل بالشك. الجواب، إن صدر من مقر بالشرع. إيش يعني إن صدر هذا القول أن خبر الواحد عمل بالشك؟ إن صدر من شخص يقر بالشريعة فلا يستطيع أن يقول هذا القول، فلا يتمكن منه، أي من الإنكار. لماذا؟ لأن هذا الذي أقر بالشريعة تعبد بالحكم بالفتية، وتعبد بالعمل بالشهادة، والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه، أليس هو متعبد بكل هذا؟ وهذه كلها تفيد الظن، ليست يقينية، وإنما يفيد الظن. إيش عندكم؟ كما يفيد بالتواتر. لا، كما تعبد بالمتواتر. كما تعبد يعني بدل كما يفيد تعبد، هكذا في المخطوطة، كما تعبد من المتواتر. والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها. افهموا هذا القول، الذين يقولون العمل بالآحاد لا يجوز عقلا لأنه عمل بالشك، احتمال يكون كاذب، احتمال يكون صادق، احتمال يكون أخطأ، احتمال يكون حفظ، فشك هذا. طبعا الجواب، كلام هذا كله غلط، لأن هذا مو شك، إذا تأكدنا من ضبطه وعدالته وسلامته من الشذوذ والعلة وعدم الانقطاع ما صار شك، صار احتمال صدقه هو الأرجح، وإذا تقوى بطريق آخر ازداد هذا الاحتمال قوة. فهمت معي؟ يقول إن صدر يعني هذا القول من مقر بالشريعة فلا يتمكن من الإنكار، لأنه كيف ينكر وهو قد تعبده الله بالحكم بالفتية؟ يعني إذا أفتاه مفتن واحد يفتاه يعمل بهذه الفتية، طيب هي خبر واحد، طيب يمكن هو أخطأ، يعني ممكن يكون المفتي أخطأ ومع ذلك تعبدت بقبول هذه الفتية، والعمل بالشهادة وهي آحاد، والتوجه إلى الكعبة عند الاجتهاد، تجتهد وتتجه إلى الكعبة اجتهادا، هل هذا يقين ولا قطعي؟ لا، ليس بقطعي، وإنما يفيد الظن، كما يعني وإنما هذه الأشياء تفيد الظن، كما تعبدنا بالتواتر وبالتوجه إلى القبلة عند معاينة القبلة، نحن مأمورون عند معاينة القبلة نتوجه إليها، ومأمورون عند الغياب عن القبلة أن نجتهد في الجهة. طيب، الاحتمال الثاني، وإن صدر من منكر، يعني إن صدر هذا القول من منكر للشريعة فيقال، تفضل، فيقال أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة الوجوب. نعم، يعني الله يقول إذا اجتهدوا فإذا غلب على ظنكم أمر فهو واجب عليكم، ما في مانع، مو هي القضية بالعقل الآن، تقول العقل ما يقبل، نقول لكم العقل يقبل. طيب، والظن مدرك بالحس. نعم، أنت الآن عندما تظن ويغلب على ظنك شيء فهذا محسوس. طيب، فيكون الوجوب معلوما. الوجوب معلوم، يكون والوجوب معلوم لأنه مبني على الظن المدرك بالحس، يقول ما في مانع. طيب، القول الثاني، هذا القول الأول، وهو إنكار التعبد بخبر الواحد عقلا. الثاني، وقال أبو الخطاب العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة. انتبهوا، عكس هذا، ذاك يمتنع وهنا العقل يوجب. طيب، ما هي الأمور الثلاثة؟ أحدها، نعم، أن لو قصرنا العمل على القطع تعطرت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. طيب، هذا الأول. طيب، مع أنه ممكن يقال لا تتعطل الأحكام وكل حكم ليس فيه خبر أحد يبقى على البراءة الأصلية. تفضل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الأمة كافة، ولا يمكنه مشافهة الجميع ولا إبلاغهم بالتواتر. نعم ما يمكن إبلاغهم بالتواتر، لكن ترى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثر عنه وتواتر معنويا، أنه كان يرسل الآحاد الرسل آحادا إلى القوم إلى أقوام، يدعونهم إلى الإسلام ويدعونهم إلى العبادة ويدعونهم. فلو كان خبر الآحاد لا ليس فيه حجة ولا يصح عقلا لما أرسلهم. طيب الثالث أن إذا ظننا صدق الراوي ترجح وجود أمر الشارع والاحتياط العمل بالراجح. نعم، يقول بالعكس، أنت تقول شك وليس بشك، إذا توفرت شروط قبول الحديث ترجح صدق الخبر وترجح وجود أمر الشارع والاحتياط أن نعمل بأمره. طيب القول الثالث، تفضل. وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، يعني يريد ولا يستحيل ذلك، قال يريد أنه جائز عقلا، أي لا يجب ولا يستحيل ذلك. طيب ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام، هذا رد على دليل من الأدلة السابقة في القول الثاني. نعم، لإمكان البقاء على البراءة الأصلية. طيب انتهينا من قبول خبر الواحد عقلا، بقي أن نعرف التعبد بخبر الواحد سمعا. تفضل. فصل. فأما التعبد بخبر الواحد سمعا، نعم، فهو قول الجمهور. نعم، أنه يتعبد خبر الواحد سمعا، يعني نقلا الكتاب والسنة، دليل النقل يعني. طيب من خالف في هذا؟ خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر. القدرية يعني المعتزلة. طيب ما دليل الجمهور؟ لنا دليلان قاطعان للجمهور. الأول أحدهما إجماع الصحابة على قبوله. طيب كيف هذا؟ أين حصل هذا؟ تفضل. فقد اشتهر عنهم في وقائع لا تنحصر إن لم يتواتر أحدها حصل العلم بمجموعها منها، يعني حصل التواتر المعنوي. تفضل. منها، هات سيأتي بأمثلة الآن على قبول وتعبد الصحابة بخبر الواحد. تفضل. قبول الصديق قول محمد بن مسلمة، أيوة، والمغيرة بن شعبة، نعم، في ميراث الجدة. طيب هذا المثال الأول، ميراث الجدة يعني توريثها السدس، فلما جاء محمد بن مسلمة وثم جاء المغيرة وشاهد قبل خبرهما، وخبرهما ليس بمتواتر آحاد. المثال الثاني وقبول عمر قولي حمد ابن النابغة، أيوة، في غرة الجنين. نعم، إن غرة الجنين يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، بعبد أو أمة قضى بها، في من لو ضرب الإنسان حامل فأسقطت الجنين ميتا، ففيها هذه الدية. طيب اللي هي الغرة، عبد أو أمة. طيب ورواية الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها، هذا المثال الثالث، أن عمر رجع عمر إلى خبر الضحاك وورث المرأة من دية زوجها. الدليل الرابع ورواية عبد الرحمن بن عوف في المجوس، نعم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم، ورجع عمر إلى خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. هذه أمثلة. المثال الخامس ورجع المهاجرون والأنصار إلى رواية عائشة رضي الله عنها في الغسل بالتقاء الختانين، يعني من غير إنزال. طيب السادس، المثال السادس واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة. نعم، أهل قباء تحولوا بخبر واحد. السابع، المثال السابع يعني، أيوه، ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف. نعم، كان يرى الربا في النسيئة فقط، ثم لما جاءه خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لابن عباس عمل به وأخذ به. طيب المثال الثامن وابن عمر إلى حديث رافع في المخابرة. نعم، حديث رافع بن خديج في المخابرة وهي المزارعة، يعني المزارعة على في أرض على نصيب معين منها. حديث ابن عمر كان يرى هذا ويقول كنا نخابر، ثم جاء حديث رافع وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقبلوا خبره وهو أحد. كل هذه أمثلة على فعل الصحابة، هو قال إجماع الصحابة على العمل والتعبد بأخبار الأحد. تفضل. قال والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى. طيب مثال الثامن. واتفق التابعون عليه أيضا. نعم. وإنما حدث الاختلاف بعدهم. أجل هذا ليس بمثال بس هو يعني حكاية عنه. نعم. فإن قيل لعلهم علموا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها. لعلهم الصحابة، لو قيل أنه لعل الصحابة عملوا بهذه الأحاديث لأسباب قارنت لا بمجردها، الجواب قلنا قد صرحوا بأن العمل بالأخبار والأصل عدم سبب آخر. أولا هم صرحوا بأنهم بالخبر والأصل أنه عدم وجود قرائن أخرى. طيب هاتوا إشكال ثاني. فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة. أي انتبهوا لهذا الكلام، شوف الإشكال، يريد علينا إشكال لكن ليس بدقيق. طيب تفضل. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، هو شك في خبر ذي اليدين، فلما أخبره غير ذي اليدين قبل، لكن الذين أخبروه لم يكونوا عدد التواتر أصلا. سأل أبا بكر و طيب والثاني. ولا أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة ما قبله هذا. طيب كيف قبله أبو بكر؟ كل هذه أدلة عليهم ترى، ليست له، لأن أبا بكر لما شاهد المغيرة قبله لما شاهد معه محمد بن مسلمة، وهذان اثنان يعني ما زال الخبر أحد، لم يحصل التواتر. طيب تفضل. ولا أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة، ولا عمر خبر أبي موسى في الاستئذان. إيه، لأنه حتى شهد له أحد الصحابة، فإذا هو قبل عمر رضي الله عنه خبر الاستئذان بشهادة اثنين، والاثنان ليس خبرهما متواتر. فالجواب تفضل. فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذا حجة عليهم. إيه، فإنهم قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها. نعم. ولم تبلغ رتبة التواتر. إيه؟ ولا خرجت عن كونها آحادا. كل الأمثلة التي ذكروها هي آحاد. طيب والثاني أن توقفهم كان لمعاني، أن أضيف أن لأنها من المخطوطة، كان لمعاني مختصة بهم. طيب فضل. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد. نعم، يعني هذا جواب، ويمكن أن يجاب ويقال لأن من شاهد مع ذي اليدين لم يبلغ التواتر أصلا. طيب اثنين. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم توثق، أراد أن يتوثق أكثر، لأنه كيف واحد يقول يعني يحكي خبرا والكثير موجودون ولم لا يوافقونه، فيتأكد، فإن وافقه بعضهم خلاص. طيب والثاني أبو بكر. وأبو بكر طلب الاستظهار بقول آخر. وعمر رضي الله عنه. وعمر كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس في الرواية. أيوة، يعني كان عمر إذا أحد حدث بحديث فيقول له ائتي بشاهد، هو الشاهد لا ينقله من أحد إلى متواتر، لكن يريد من الصحابة أن يتثبتوا. طيب الدليل الثاني. ما تواتر من إفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام. نعم. والقضاء وأخذ. نعم. الصدقات وتبليغ الرسالة، ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به، وهم آحاد، كان يرسل آحاد، فهل كان يرسل ويبلغهم بمن لا يكتفى بتبليغه؟ لا، معنى أن الآحاد يتعبد به. دليل ثالث. انعقاد الإجماع على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه. نعم. فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا. يعني الصحابي رضي الله عنه لو أفتى في حكم شرعي قبلنا خبره وقوله، فكيف لا نقبل نقله الذي هو متأكد منه؟ طيب اعتراض، فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن، نعم، وخبر الواحد أصل لم يثبت بالظن. لا، هو أصل لا يثبت بالظن. قلنا لا نسلم أنه مظنون، بل نعم، مقطوع بأنه في معناه. نعم، يقول إن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن وخبر الواحد أصل، أنتم تقيسون على هذه القصص، نقول لا، هذا ما هو قياس مظنون، هذا أصل مقطوع بأنه في معناه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.